أنثى ربت بين أهلها مرعية، أنثى ربت بين أهلها مرعية، فرحوبها تكبر شوية شوية، يوم كبرت الله يا محلاها حساسة ودربة وتسوامية، من جيلها التالي ومن اللي قبله يكفي إنها تحمل مشاعر حية مزيونة وحلوة، وهي شفافة من طهرها تقدر تشوف النية، تكالبت الأقدار لكن خيرة، لعبت بها الدنيا وهي حورية، تزوجت تبغى تعيش الدنيا، بس الزواج لحظها مرثية، مكتوب والمكتوب ما له صدة، عاشت نكد ولا كبد عارية من يد ذاك الخبل ويا طيشة، وغلطاته اللي ما هي بمعفية، رجالها أنثى لعين الخير عدولها الغلطة وهي مثنية، وعدولها الغلطة ثلاث وأربع، وتحملت عيب الرجال بنية، ميت ضمير وحسه المتبلد، حياة مثله أشهد إنها سيئة، راح العمر باسم العذاب المؤلم ما كان في قلبه ولا حنية، وصلت معه لدروب جدا صعبة، ماتت ألم وهي لازالت حية، كم مرة تفكر تفك قيوده ويردها، قد بينهم ذرية كانت تنفس كأنها مغصوبة، شهيقها جمرة وتزفر زية، عاشت معاها العمر كأنها دمية، ما تحس بالروحة ولا بالجية، يا أخي وشحكي خلني بس ساكت، قصص كثيرة ما هي بمحكية، مقساك يا الدنيا والأقسى منها إنسان ما يملك له إنسانية. عبد الرحمن، هذا من شعرك.